هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة أو سمة نبوية التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الحديث في هذه السلسلة كاملة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وبدء اللقاء ترحيب به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. ما زلنا شيخنا الكريم في الحديث عن أوسمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قلدها نفرا أو طائفة من صحبه الكرام ومن يأتي بعدهم يتخلق بما فعلوه. هذه المرة قد يكون الوسام كبيرا نوعا ما، وذلك عطفا على ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه: خير الناس قرني. أولا إذا تفضلتم، ما هو المقصود بالقرن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو الصحابي الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. فإن هذا الوسام العظيم الذي تنوعت أساليب منحه عليه الصلاة والسلام لأصحابه جاء بعدة أحاديث، وهي كلها تلتقي حول الثناء على هذا الركب المبارك والرعيل العظيم الذي صحب خير نبي وطئت قدمه هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأوسمة يعني جاءت كما قلنا بعدة صور وبأكثر من حديث، وقد يعني لعلنا نبتدئ بهذا الحديث أو هذا الوسام الأول: خير الناس قرني. وأنت تلاحظ أن هذه الخيرية قالها النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقها، فهم خير أتباع لمتبوع. أما المتبوع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأتباع فهم. وهذه الخيرية لا تختص بهذه الأمة فقط، بل حتى فيما قبلها من القرون، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم، وظاهر القرآن أيضا واضح جدا في الثناء عليهم رضوان الله عليهم، كما سنشير لذلك بعد قليل. سألت عن ما المراد بالقرن وما المراد بالصحابي. أما القرن فالعلماء مختلفون في تحديده، لكن الأشهر أنه 100 عام. وهكذا كان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث في أواخر حياته وفي السنة 10 تحديدا، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، لما صلى صلاة العشاء انفتل إلى أصحابه وقال: أرأيتم أو أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليوم أحد بعد 100 عام. وبالفعل كان آخر الصحابة موتا هو أبو عامر بن الطفيل رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإنه توفي سنة 110، وهي بالمناسبة السنة التي مات فيها سيد من سادات التابعين وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى. أما الصحابي فالعلماء رحمهم الله يعرفونه ويقولون هو كل من لقي، ولا يقولون رأى، حتى يدخل في ذلك من الأعمى وغير الأعمى، فيقولون كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فخرج بذلك من لقيه غير مؤمن لكنه أسلم بعد ذلك فهذا لا يعتبر صحابي في هذا التعريف، أو لقيه مؤمنا ولكنه والعياذ بالله لم يمت على ذلك كما وقع لبعض الذين حصلت منهم ردة كما قاتلهم الصديق رضي الله عنه. فالمقصود الصحابي إذن هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الوسام العظيم الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، قلنا إنه تنوع بأكثر من صيغة. جاء مرة في الثناء عليهم رضوان الله عليهم فقال يعني لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق لاحظ مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا، وأحد جبل عظيم جدا ما بلغ مد أحدهم، هذا هو المد، ولا نصيفة حتى ولا نصيف هذا المد، وما ذاك إلا لأن الله أكرمهم بكرامة لا يلحقهم فيها أحد أبدا، وهي شرف الصحبة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المقارنة بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية وكلاهما فاضل، قال لغبار في أنف معاوية مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمر وفي كل خير. أراد الإمام أحمد بهذا أن يبين أن شرف الصحبة لا يلحقهم فيه أحد، وإن كان قد يوجد في بعض التابعين ومن تبعهم بإحسان من قد يكون عنده من العلم ما لا يوجد عند بعض الصحابة الذين لم تطول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو إنما رأوه في حجة الوداع، لكن شرف الصحبة لا يلحقهم فيه أحد. من الأحاديث العظيمة في بيان مكانة هذا الجيل العظيم الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله كما في الصحيح: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد، أو أتى السماء ما توعد، وأنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمنة لمن؟ لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أما إن أردت أن ترجع إلى الأصل الأول والمصدر الأساس وهو القرآن الكريم فإن الثناء عليهم يعني عظيم جدا جدا، ولا توجد تزكية في الدنيا ولا في الآخرة أعظم من تزكية رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هنا وسامان رباني بالضبط ونبوي. بالضبط، لكن لما كان محور هذه الحلقات يدور حول الأسماء أو أسماء النبوية ابتدأنا بها، وإلا فلا شك أن ثناء الله عز وجل أعظم وأجل، يعني في سورة التوبة بالذات لمن قرأها وتأملها وهي من أواخر ما نزل، هذا أيضا معنى آخر ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن المتدبر والتالي لكتاب الله عز وجل، هي من آخر ما نزل، ففيها قطع للطريق على كل من والعياذ بالله يدخل تلك البوابة المظلمة السيئة وهي بوابة الطعن والوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم رحمه الله مستدلا بهذه الآية: كل الصحابة في الجنة بلا استثناء، لأن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. وثناء الله عز وجل عليهم في سورة الحشر أيضا ظاهر بين، قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء من؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. شوف الثناء على أشياء خفية لا يمكن أحد يزكيهم بها غير الله بهذا. شوف: ولا يجدون في صدورهم، شوف والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب أين موقعنا نحن وما موقفنا من هذه الفضائل؟ في الآية التي بعدها قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أسأل الله أن يجعلني وإياك والإخوة المشاهدون والمشاهدات منهم، يقولون، لاحظ، ربنا لا تجعل في قلوبنا إيش؟ غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وهنا وقفتان حقيقة مع هذه الآية، يعني توضح لنا مكانة هذا الوسام النبوي الشريف وما معنى أنهم خير الناس حينما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التزكية العظيمة. قال الضحاك رحمه الله في تفسير هذه الآية، آية سورة الحشر: أثنى الله عز وجل عليهم بهذا الثناء مع سابق علمه بما سيقع منهم، أو يعني يقصد من بعضهم من تلك الفتنة المشهورة التي قدرها الله عز وجل وقضاها. فلا مدخل لأحد يستدل أو يدخل من هذه النافذة ليجعلها سلما للطعن فيهم رضي الله عنهم. فالله تعالى سبق في علمه، وهذا الوحي يتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، سبق في علمه أن بعضهم سيحصل منه ما يحصل، ومع ذلك قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ها ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الوقفة الثانية مع قول الإمام مالك رحمه الله حينما استدل بهذه الآية والسورة في سورة الحشر، تحدث في جزء كبير من آياتها أو عدد من آياتها عن قضية الفيء وهي المغانم، لأن السورة تسمى سورة بني النضير. قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منهم إلى آخره. قال: من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له نصيب من هذه الآية. لماذا؟ لأن الله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان سبقونا بالإيمان. فإذا كنت تطعن فيهم فأنت لست على جادتهم ولا على طريقتهم. فكان الإمام مالك رحمه الله من دقيق فقهه يرى أن من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم ليس على هذه الجادة وليس له في الفيء نصيب أو حظ. هل هذا شيخ عمر يعني نستطيع أن يعني أن نعرف منه أن الصحابي مثلا لا يقع في الخطأ، أنه معصوم من الخطأ، ومن ثم يعني ينهى تماما عن الطعن فيه أو التعرض له، أو حتى نقد أسلوب من أحسن حقيقة؟ يعني سؤال يعني مهم جدا. بعض الناس حينما يسمع هذه الفضائل والثناء يظن أنهم معصومون، والأمة متفقة على أنه ليس أحد منهم معصوم على جهة الفردية، يعني قد يجتهد فيخطئ، لكن مجموعهم بلا شك يعني آراءهم إذا اتفقوا على شيء فلا شك أن اتفاقهم حق. لكن حينما تذكر هذه الفضائل وتذكر هذه المناقب وتبين هذه المحاسن، لا يعني العصمة لفلان وفلان وفلان من أفرادهم. وأيضا من جانب آخر هي فيها قطع للطريق على من يريد أن يصطاد في الماء العكر كما يقال، أو يحاول أن يقرأ الأحداث التي وقعت بقراءة تاريخية يريد منها الإزراء على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله لا نعتقد لأحد منهم عصمة، إنما العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام والاتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن أنت إذا تأملت الحكمة من هذا الثناء الكبير والكثير في الكتاب وفي السنة على هذا الصحب الكريم وعلى هذا الركب الكبير الكريم، تجد أن هناك حكمة عظيمة، وهي أن هؤلاء هم حملة الشريعة. يعني من الذي نقل لنا يا أبا أسامة هذه الشريعة التي ولله الحمد الآن نجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة طرية كأنما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أيام؟ من الذي نقلها لنا؟ رضوان الله عليهم، هم رضي الله عنهم. ولذلك كان أبو زرعة رحمه الله يقول: إن من يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد أن يطعن في حملة الرسالة والشهود على الشريعة، فإذا جرح الشهود جرح المشهود، انتهى. فإذا أنت الآن طعنت في فلان وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا هذه الشريعة، كيف تتلقى هذه الشريعة وكيف تقبلها؟ وسبحان الله، نعوذ بالله من الضلال ومن عمى البصر والبصيرة. يعني كيف يجرؤ أحد على هذا الطعن الذي يتلون ويتشكل بصور كثيرة ويعمم والعياذ بالله، حتى لا يقال إنه لم يسلم من هذا الطعن إلا أعداد محدودة، كيف يقول إنسان هذا وهو يرى هذا الثناء العام عليهم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأعجب شيء في هذه الحقيقة، يعني الآن لو أن الإنسان يعني دقق في هذه القضية، وهي أنه إذا لم يحمل الشريعة إلا فلان وفلان، أو عفوا لم يسلم من الطعن إلا فلان وفلان وفلان وفلان، ماذا تصنع بالشريعة التي نقلها هذا الجم الغفير الذي طعن فيهم؟ مؤدى أن تسقط، وألا نعرف كيف نعبد الله عز وجل، ولا نعرف كيف نصلي، ولا كيف نصوم، ولا كيف نحج، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا كيفية هذه العبادات. ومن هنا حقيقة يعني تضافرت وتظاهرت كلمات الأئمة ونصوصهم في هذا على تعظيم جانب الصحابة والتحذير من الخوض في موقع فيه. دع ما جرى بين الصحابة في الورى، هذه يعني كلمات مشهورة جدا، كلمة عمر بن عبد العزيز: تلك دماء سلم الله منها أيدينا فلنسلم منها ألسنتنا. والأمر الثاني أنك إذا تأملت ما الثمرة من الحديث في هذه القضية، وقد انتهى الأمر والحمد لله بالصلح الذي وقع بين الحسن وبين معاوية رضي الله عنه، وانتهت هذه القضية إلى هذا الحد. هي قضية ابتلي بها الناس وابتلي بها المسلمون لحكمة أرادها الله عز وجل، فنسكت ونكف، لأن مؤدى الحديث عن هذا أن تبدأ في الطعن والكلام أحيانا على نيات وأحيانا على أشياء قد تكون لها تفاصيل وتعقيدات لم تقف عليها، فيؤدي بك هذا القول هذا إلى الوقوع أو القول في في في في هذه المسائل بغير بينة ولا برهان. ولهذا كان بعض السلف أيضا يشدد بالذات على قضية الكلام في معاوية رضي الله عنه، حتى قال وكيع كما ذكر ذلك ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق كلمة عظيمة، يقول معاوية بمثابة حلقة الباب، من حركها اتهمناه على من فوقه. إيش يقصد؟ يقصد مي بالقضية عند بعض الناس أنه حينما يتكلم في معاوية أو حتى على الطرف المقابل يتكلم في علي، ليس مقصوده علي وليس مقصوده معاوية، إنما المقصود أن يجعلها سلما للطعن في هؤلاء. فالمقصود أن كلمات الأئمة تظاهرت وتضافرت على قطع الطريق على على على على على هذا المسلك الوخيم، وهو الطعن في أصحاب الكرام رضي الله عنهم والتيقن بأنهم غير معصومين. نعم. غير معصومين وقد زكاهم ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، ومن ثم يجب علينا ديانة أن نتوقف عنها. بالضبط. ونقول أيضا والله نشهد الله عز وجل أنه لم لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أنا أسأل، ما أليسوا هم الذين فارقوا أوطانهم؟ أليسوا هم الذين تركوا ديارهم؟ أليسوا هم الذين بذلوا أموالهم؟ أليسوا هم الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل؟ اقرأ قصة أحد وانظر، انظر إلى التضحيات والبذل، انظر في قصة بدر، انظر في قصص كثيرة جدا تدلك على ما كان عليه القوم من تعظيم الله عز وجل ومن استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه. يعني لم يكن أحد في نفوسهم أعظم ولا أجل من الرسول عليه الصلاة والسلام من من من من من الناس. هم كذلك خير القرون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. المقصود به أيضا المئة عام الأخرى والمئة عام. وهو كذلك، ولذلك تجد في كلام السلف رحمهم الله يقولون القرون المفضلة، كانوا من القرون المفضلة، كان يعرف القرون المفضلة، لم يقع في القرون المفضلة، يقصدون بها هذه القرون الثلاث، وهي القرن الأول الثاني الذي ينتهي بنهاية 300 الهجرية. كيف ينال المسلم الخيرية التي نالها الصحابة الكرام في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في قرون في غير هذه الثلاثة المفضلة؟ طبعا قضية الصحبة قلنا إنها شرف اختصهم الله عز وجل به، ولكن من أراد أن يعني ينال الكرامة في هذا الباب فعليه بأن يعني يحفظ فضائلهم وأن يسكت عما جرى بينهم وأن يعرف قدرهم. يعني اعرف للصحابة قدرهم، اعرف لهؤلاء الجيل الكريم ماذا فعلوا وماذا بذلوا حتى وصل إليك هذا الدين غضا طريا كما أنزله الله تبارك وتعالى. والحقيقة أنا هنا أشير إلى نقطة يا أبا أسامة تتعلق بقضية الفضائل ونختم بها بإذن الله تعالى. الآن ولله مثل الأعلى، لو اتفق الناس على الثناء على رجل، عموم الناس أثنوا على ابن باز، على ابن عثيمين، على الألباني، على غيرهم من أئمة هذا العصر، ثم جاءوا ناس وجرحوهم وتكلموا فيهم وطعنوا فيهم إلى آخره، بماذا يفسر هذا؟ لا شك أنه يفسر بماذا؟ بأنه انحراف وشطط وإلى آخره. إذا كان هذا طعن في اتفاق أناس أو ناس يعني وهم من جنسهم، فماذا يقال عن من طعن في تزكية رب العالمين ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى؟ وقد علم الله عز وجل فيما سبق أنه سيكون هذا، ومع ذلك استفاضت هذه الفضائل لتكون محنة وابتلاء. ولهذا أوصي من يعني قد يشاهد هذه الحلقة أن ممن قد يكون تلوث بشيء من ذلك أو وقع في قلبه غل، أقول له يا أخي تأمل آية الحشر لعل الله عز وجل أن يهديك بها، وهي أنه لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جزاكم الله خير ورضوان الله على صحابة رسول الله الذين قلدهم عليه الصلاة والسلام بهذا الوسام العظيم، ونسأل الله أن يرزقنا الاتباع وأن يرزقنا محبة صحابته رضوان الله عليهم، وأن يرزقنا بعد ذلك الاجتماع بهم والحشرة مع سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات أوسمة نبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.